سؤال وجواب. سماحة الشيخ، هذا سؤال يقول ما سماحة الشيخ عبد العزيز، هذه إحدى الأخوات يقول ماذا يفعل؟ يقول السائل يسأل، يقول جزاكم الله تعالى خيرا، وهذا السائل يقول سؤال وجواب. بعض الشباب يقولون يجوز بيع كتب أهل البدع بحجة أنها فيها الخير والشر. يجوز؟ يقولون يجوز بيع كتب أهل البدع. ها؟ بيع كتب أهل البدع. لا يجوز، لا يجوز ترويج كتب أهل البدع، بل يجب إتلافها ومنعها من بلاد المسلمين، لئلا تفتن الناس ويشتريها الجهال ويظنون أنها حق، فقضاء يقضى عليها وتمنع. ولذلك فيه رقابة الآن، الحمد لله، رقابة على الكتب التي ترد، ولا يسمح إلا للكتب المأمونة والنافعة. نعم، قد يحصل شيء في المعارض وهذا خلاف النظام، هذا تصرف خلاف النظام، ولا يرضى المسلمون بترويج كتب البدع. نعم.